إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه. أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكر ونوبه بالأسحار. أما بعد، فما زلنا مع الحديث الثاني الذي أورده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، واستعده أو استعد به باب الطهارة بعد أن أورد الحديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. شرحنا هذا الحديث وبينا فيه الكثير من مسائله. بقيت معنا مسألتان اثنتان نختم بهما هذا الحديث. المسألة الثالثة التي تنضم تحت هذا الحديث وهي حكم مدافعة الحدث في الصلاة. بمعنى أن الإنسان إذا رغب إلى ربه مصليا ثم وجد في نفسه رغبة لقضاء الحاجة سواء الخروج الريح أو البول أو الغائط، فهل له أن يدافع هذا الحدث أم أنه ينبغي أن يستمر في صلاته؟ فنقول إن الأصل أن الإنسان يتهيأ لصلاته ويجنب قلبه ونفسه من كل ما يذهب خشوعه. هذا هو الأصل، أن الإنسان قبل أن يشرع في الصلاة بين يدي الله عز وجل أن يكون فارغ الذهن والقلب حتى يخشع في صلاته، لأن الخشوع هو سر هذا الصلاة. سر الصلاة هو الخشوع. ولذلك أول علم يرفع كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن أول علم يرفع في هذه الأمة هو الخشوع. فإذا ذهب الخشوع ذهب كل الصلاة ولم يبق فيها إلا حركات ظاهرة. ولهذا كل ما يذهب بخشوع العبد لا بد أن يتجنب، أن يتهيأ الإنسان في لبسه وفي قضاء حاجته وفي أكله حتى لا تنازله نفسه أثناء صلاته. ولذلك جاء في صحيح مسلم في غيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. لا صلاة يعني فيها نهي أن يصلي الإنسان وعنده غرابة شديدة في الطعام، خصوصا إذا كان جائعا وكان صالحا ونحو ذلك، ووجد أنه إذا انصرف إلى صلاته انشغل ذهنه بالتفكر في طعامه. فهنا نقول: اقضي نهمتك أو نهمتك من طعامك ثم انصرف إلى صلاتك. نفس الشيء بالنسبة للحدث، إنسان يجد في نفسه رغبة لقضاء الحاجة، نقول: اقضي الحاجة ثم بعد ذلك اذهب وقم بين يدي ربك وذهنك وقلبك صافي. هذا بالنسبة للأصل. ولكن العلماء قسموا بعد ذلك هذه المسألة إلى قسمين اثنين. القسم الأول أو المرتبة الأولى أو الحالة الأولى، إذا كان الإنسان يعلم أنه لم يبقى من الوقت إلا جزء يسير ثم يخرج هذا الوقت، يعني الإنسان مثلا انشغل أو نام نحو ذلك من الصوارف ثم لم يبقى إلا 10 دقائق ويخرج الوقت، فوجد رغبة لقضاء الحاجة، فهنا نقول: هل يذهب يقضي حاجته ويخرج الوقت، أم أنه ماذا يقف ويصلي وهو يدافع الأخبثين من أجل إدراك الصلاة؟ الجواب: يعني ماذا يفعل؟ يذهب يقضي حاجته أم أنه يدافع الأخبثين؟ نعم، يدافع ويصلي. الأولى يذهب ويدافع لا، الآن إذا ذهب وقضى حاجته خرجت الصلاة عن وقتها، ففي هذه الحالة ليس له من خيار إلا أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، لأن مدافعة الأخبثين لا تبطل الصلاة. جمهور العلماء ما عدا الظاهرين ذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن من صلى وهو يجد سعة في الوقت وهو يدافع، يعني يدفع عن نفسه خروج الريح والبول والغائط، فإن صلاته صحيحة، ولكن ماذا؟ وقع في الكراهة. بخلاف الظاهرية بن حزم الظاهري وداود الظاهري ذهبوا إلى بطلان الصلاة، إلى بطلان الصلاة أخذا بظاهر الحديث، ولكن الصحيح أن صلاته صحيحة مع الكراهة. فهنا نقول أنت ليس لك خيار، لا بد أن تقف على هيئتك وعلى حالتك وأنت تدافع الأخبثين ثم ماذا؟ تتم صلاتك. أما إذا كان عندك سعة من الوقت، سعة بقي لخروج الوقت ساعة ساعتين، فهنا نقول لا، اذهب وقضي حاجتك وتهيأ لصلاتك ثم قف بين يدي ربك. الأمر الآخر، إذا كان بين إدراك الجماعة وبين قضاء الحاجة، أيهما أولى، أن يدرك الجماعة ويدافع الأخبثين أم أنه يقضي حاجته ويفوت الجماعة؟ الجواب لا شك بأنه يقضي حاجته. لماذا؟ العلماء وضعوا في ذلك قاعدة، وهذه القاعدة تحتاجون إليها في كل العبادات، أن الفضيلة إذا كانت متعلقة بأصل العبادة وفضيلة أخرى زائدة عن أصل العبادة، فإذا تعارضت هاتين الفضيلتين تقدم الفضيلة التي هي ما متعلقة بأصل العبادة على الفضيلة الزائدة عنها. بمعنى أن الفضيلة الأولى وهي الخشوع في قضاء الحاجة يتم الخشوع، صحيح أم لا؟ فهذه الفضيلة متعلقة ماذا؟ بأصل العبادة في الصلاة. أما فضيلة الجماعة فهي ماذا؟ شيء زائد، إنما هو مضاعفة للأجر. فإذا تعارضت هذه وهذه أيهما تقدم؟ تقدم الفضيلة التي لها تعلق بأصل العبادة، وهذه قاعدة قاعدة. ولذلك مثلا أيهما أولى بالنسبة لمن يعيش في مكة مثلا؟ أن يصلي في المسجد الحرام مع الزحام ويذهب خشوعه، أم أنه يصلي في مسجده في حيه مع ماذا؟ تفويت فضيلة مضاعفة الأجر وتمام الخشوع. فهنا نقول خشوعك أولى من مضاعفة أجر، خشوعك أولى من مضاعفة أجر. ومن هنا كان صلاة المرأة في بيتها أعظم من صلاتها في مسجدها ومسجد حيها. لماذا؟ لأن صلاتها في بيتها يتعلق بها ماذا؟ أمر متعلق بالصلاة، وهو كمال سترها وكمال حضورها وخشوعها وبعدها عن فتنتها، بخلاف صلاتها في المساجد إنما هو فضيلة زائدة. نعم، هذه بالنسبة لمدافعة الأخبثين. المسألة الرابعة وهي حكم وضوء من به سلس. نحن نقول بأن الأصل من خرج من الحدث بنص الحديث أنه ماذا؟ لا تصح صلاته أو صلاته حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، نص صريح. ولكن ما هو حكم بعض الناس الذي عنده سلس؟ والسلس هو استمرار خروج ما ينقض الوضوء، ولا يمكن أرحمك الله ولا يمكن للعبد أن يتحكم فيه، هذا هو السلس. إما أن يكون من القبول أو الدور، مثل الاستحاضة بالنسبة للنساء، أو سلس البول بالنسبة للرجال خاصة، خصوصا اللي عندهم بعض الأمراض البروستات وغيرها، يخرج منه البول بشكل مستمر، ولكلما امتلأت المثانة فرغت دون، يعني حتى لو أراد أن يتحكم فيها تغلبه. أو مثلا استغلاق البطن لمن عنده نوع من الإسهال الحاد، أو عنده خروج الريح الذي لا يستطيع أن يتحكم فيه. في بعض الأمراض يسميها العلماء السلس. فإذا كان الإنسان مبتلى بهذا النوع من هذا السلس، هو خروج الحدث الذي ينقض الوضوء في أغلب الوقت، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه، فكيف يصنع؟ لأن نص الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فما الذي يفعله من به مثل هذه الحال؟ نعم، يتوضأ لصلاته. نعم، إذا كان في صلاته لا يضره ما خرج منه. نعم، حكمه حكم المستحاضة. نقول من به سلس له حالتان اثنتان، من به سلس سواء كان رجلا أو امرأة عند خروج البول دائم أو استطلاق المطلقين دائم أو نحوهما، فنقول له حالتان. إذا كان هذا الخروج يستغرق أغلب الوقت ولا يستطيع أن يتحكم فيه، يعني أغلب وقته ماذا يخرج منه هذا، فهو ماذا له حكم خاص في وضوئه وعبادته، سيأتي بيانه. أما إذا كان من به سلس له وقت لخروج هذا الحدث سواء ماذا من ريح أو بول أو غائط نحو ذلك، مثل بعض الناس عنده سلس بول ولكن هذا البول يخرج بعد قضائه لحاجته 10 دقائق ثم ينقطع، ربع ساعة ثم ينقطع، نصف ساعة ثم ينقطع، هذا ماذا سلس غير دائم، فهذا ما الذي يفعله؟ ينتظر حتى ينقطع ماذا البول عنه نهائيا، لأنه هو يعرف أنه بعد ربع ساعة 10 دقائق نصف ساعة سوف ينقطع، فهنا ينتظر حتى ينقطع البول نهائيا ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي حتى ولو فاتته صلاة الجماعة. أما من كان السلس يغلب أغلب وقته أو يستغرق أغلب وقته فهذا يجب في حقه أمران اثنان. الأمر الأول لا بد أن يغسل فرجه عند دخول الوقت، يعني مثلا يسمع أذان الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، إذا سمع الأذان دخل الوقت يذهب مباشرة أمام الله إلى دورة المياه، فيغسل ماذا قبوله وذكره على حسب السلس نوع السلس، ثم يأخذ بكف يده قطرات من ماء كما جاء في بعض الآثار فيبلل بهما ثيابه الداخلية، ثم يذهب فيتوضأ، هذا بعد دخول الوقت. أما إذا فعل ذلك وتوضأ قبل دخول الوقت لم يجزئه، لا بد أن يعيد الوضوء كما جاء في حديث المستحاضة كما سنبين. فنقول أولا إذا سمع الأذان ودخل الوقت يذهب دورة المياه يتنظف يزيل النجاسة من نفسه يقضي حاجته، ثم يأخذ ويبلل شيء من داخل ثيابه قطعا للوسواس، ثم يقبل فيتوضأ ويأتي إلى مسجده أو المرأة في بيتها ثم يصلي. يصلي ماذا؟ يصلي الفريضة، يريد أن يصلي النافلة يصلي النافلة، يريد أن يقضي الفائتة يقضي الفائتة، يريد أن يصلي الرواتب يصلي الرواتب، فهذا الوضوء سوف يستغرق معه ماذا؟ جميع وقت الصلاة الأصلية، يعني لو كانت صلاة الظهر يستمر معه صلاحية هذا الوضوء من الظهر إلى العصر، لو كان صلى العصر أو توضأ بعد دخول العصر يستمر معه إلى المغرب، لو كان في المغرب يستمر معه إلى العشاء، لو كان العشاء إلى منتصف الليل على القول الراجح. وبالتالي بعض الناس يقول لك أنا عندي سلس خصوصا في رمضان، فنقول صل العشاء بعدما تسمع الأذان توضأ وافعل ما قلناه، ثم بعد ذلك صل به العشاء وصل به التراويح حتى ولو خرج معك الحدث، لأنه يكفيك لعبادتك سواء كانت فريضة أو سنة في كل وقتها في كل جميع الوقت. حالة الأمر الثاني الذي ينبغي أن يفعله صاحب السلس سواء كانت استحاضة أو كان بولا أو كان إسهالا، أنه لا بد أن يتحفظ. يتحفظ معناه يلبس حفاظات، لأنه إذا وقف بين ربه في الصلاة فخرج منه ذلك الشيء فنجس ثيابه وجب عليه ماذا؟ أن يغير الثياب، أو كان في المسجد ربما يؤدي إلى تدنيس المسجد وإلى فرش المسجد، فينبغي عليه من ابتلي بمثل هذه الأمراض سواء كانت امرأة استحاضة أو كان رجل سلس بول أو إسهال حاد أو نحو ذلك، فينبغي عليه أن يتحفظ يلبس شكل الحفاظات حتى الأمر الثالث، الحالة الثالثة، لو أن من به سلس توضأ لصلاة الظهر فاستمرت صلاحية الوضوء إلى العصر، إذا دخل العصر انتقض وضوءه أهليا، بمعنى لا يجوز له ولا يصح أن يصلي بوضوء الظهر صلاة العصر، لا بد أن يجدد الوضوء وجوبا. هذا إذا كان قد استمر معه السلس. أما إذا انقطع، على سبيل المثال إنسان، هذا الشخص المبتلى الذي به سلس دخل دورة المياه ثم توضأ ويعني استنبت ثم توضأ ثم لم يعاوده السلس إلى العصر، لم يعاوده، فهنا تستمر صلاحية الوضوء الذي توضأه أولا ما دام لم يخرج منه أي حدث. مفهوم الآن؟ يعني من به سلس له حالتان اثنتان، أو إن شئت فقل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتيه السلس ثم ينقطع بعد مدة يسيرة، فهذا ما الذي يفعل؟ ينتظر حتى ينقطع به، ينقطع عنه السلس ثم يتوضأ. الحالة الثانية لو استمر معه السلس أغلب الوقت، فهذا ما الذي يفعل؟ إذا دخل الوقت استنجد ثم توضأ وتستمر صلاحية طهارة وضوئه إلى الصلاة الثانية، لابد أن يجدد وضوءه. الحالة الثالثة لو أن من به سلس مريض بهذا المرض صادف في يوم من الأيام لم يخرج منه شيء، توضأ فإذا به من الظهر العصر ما خرج منه شيء، جاءت صلاة العصر، هل يجب أن يعيد الوضوء؟ الجواب لا يعيد الوضوء، لأن العبرة ما بخروج الحدث ولم يخرج. وبهذا التفصيل يتضح السبيل ويتبين حكم من به سلس بمثل هذا التفصيل. طبعا يقاس، يعني الأصل في هذا كله هذا التفصيل هو ما جاء حديث عائشة رضي الله عنها، قالت جاءت فاطمة بنت أبي قبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة، يعني يخرج منها الدم بعد الحيض، لأن المرأة العادة أن الحيض لا يستمر معها إلا 6-7 أيام، 10 أيام، 12 يوم، قيل أقصى حد 15 يوما، فإذا زاد على ذلك فهو دم استحاضة، لابد أن تصلي وتصوم من ذلك. فقالت إني امرأة مستحاضة فلا أطهر، يعني يستمر معها، بعض النساء يستمر معها إلى شهر. فأدعو الصلاة، يعني هل أدعو الصلاة؟ هل تعامل معها مثل ما أتعامل مع الحيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يعني هذا نوع من الأمراض ليس بحيضة. ثم قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا كانت أيام الحيض 6 أيام و7 أيام المعروفة دع الصلاة. قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، اغسلي عنك الدم يعني في اذا دخل الوقت وصلي ما في صلاتك بيد رؤيتها. طبعا اذا شق على الانسان كما في المستحاضه وايضا من به سلس احيانا تكون في بعض الاماكن لا يستطيع ان يدخل دوره المياه كل الوقت كل صلاه، فهذا ما الذي يفعله؟ يفعله رخص الشارع له للمستحاضه ومن كان في حكمهما ان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، يعني يصلي يجمع الظهر مع العصر بوضوء ماذا؟ بالوضوء الأول، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، أو المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير، لمن وجد مشقة، لأن المشقة تجب التيسير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. نعم. وبهذا يتم أو نتم مسائل هذا الحديث ونشرع في الحديث الذي يليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقب من النار. هذا الحديث الثالث في باب الطهارة الذي أورده الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي والحديث رواه عن ثلاثة من الصحابة، فمنهم من يعده ثلاثة أحاديث، ومنهم من يجعله حديثا واحدا، هو عن عبد الله عن العاص وعن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وعلى منهجنا ترجم الصحابة رواة هذا الحديث، ثم نذكر شيئا من تقليده وإسناده، ثم شرح لألفاظه، ثم بعد ذلك المسائل التي تندرج تحته. فنقول أولا: الراوي الأول لهذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص الأصل أنه اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص بالياء، هذا الصحيح اسمه، ويقال بعد ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص. والأصل كما قلنا أن اسمه واسم جده العاصي وليس العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص أورد المصنفون في ترجمته أنه كان قد أسلم هو وأبيه، أو أسلم رضي الله عنه قبل عام الفتح، وكان إسلامه قبل إسلام أبيه عمرو بن العاص، وكان بينه وبين أبيه 11 سنة، يعني أبوه كان أسلم منه 11 سنة، بمعنى أنه أمه حملت فيه وأبوه عمره 10 سنوات، يعني هذه من غرائب العجائب. ولذلك عندما تقرأ في تراجم هؤلاء كان تجد بين الأب وابنه كما ذكر في بعض التابعين أن بينه وبين أبيه 100 سنة، يعني ولد وأبوه عمره 100 سنة، وبعضهم ماذا بينه وبين أبيه 10 سنوات، فبينهما ماذا فرقان كبير. الشاهد أنه كان أسلم قبل أبيه، وفضل وفضله النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه. عبد الله بن عمرو بن العاص قيل هي كان اسمه في الجاهلية يعني قبل إسلامه كان اسمه العاصي، ثم غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه إلى عبد الله، ويكنى بأبي محمد وأبي عبد الرحمن، كنى كنيته أبو محمد وأبو عبد الرحمن. كان رضي الله عنه وأرضاه من الزهاد العباد الذين اشتغلوا في العبادة وعرفوا بها، وحديثه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين حينما اشتكاه أبو عمرو بن العاص، اشتكى ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قد أرهق نفسه في العبادة فيقوم الليل كله ويصوم أيامه كلها ويقرأ القرآن كل ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لعينك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، بمعنى أن الإنسان يكشف من العبادة ما يستطيع. أما هذه الربانية فإن الشرع قد نهى عنها، والحديث المشهور أن ثلاثة من الصحابة أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني كأنهم قالوا بأنها قليلة، ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم قال الأول: أما أنا فإني أقوم الليل كله ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فإني أصوم النهار كله ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فإنني أتبدل ولم أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخبر بمقالتهم قال: إني أتقاكم لله وأعرفكم بالله إلا أني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك هذه الرهبانية جاء الإسلام ينهى عنها، لأن المسلم مطالب بأمرين: بعبادة ربه، وبعمارة الأرض التي استخلفه الله عز وجل عليها. ولذلك أمر الله عز وجل عباده بالتمكن، وقال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم قوة وبرباط الخيل تركبون به عدو الله وأعدوكم. فالمسلم له وظيفتان اثنتان: الوظيفة الأولى هي عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه، والوظيفة الثانية عمارة الأرض بما ينفع الناس جميعا. فالشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان معروفا بعبادته، وما عبادته كان من فقهاء ومحدثي هذه الأمة، فقد روى عنه أهل التابعين وبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحاديث كثر، وأحاديثه الموجودة في المصنفات والسنن والمسانيد تبلغ قرابة 700 حديث، وكان وقد روى عنه أكثر من 200 رجل بين صحابي وتابعي رضي الله عنه وأرضاه. كان يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الدارمي، وأصل الحديث عند الإمام مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديث منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، إنه كان يكتب ولا أكتب. وجاء في حديث آخر أنه قال: أي عبد الله بن عمرو بن العاص، كنت أكتب كل ما أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش عن ذلك، فقالوا: إن محمدا أبو هريرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن ذلك، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فمسكت بقرب في لسانه، ثم قال: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، لا يخرج منه إلا حق. فكان رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا من عباد الصحابة ومن التابعين. توفي عائشة رضي الله عنه في مكة، ثم انتقل إلى الشام، ثم توفي في الحرة، ثم توفي بعد ذلك في مصر رضي الله عنه وأرضاه. قيل في سنة وفاته، قيل أنه توفي سنة 57، وقيل 58، قيل بأنه توفي سنة 62، وقيل 63، وقيل 64 للهجرة، وقيل غير ذلك. هذا بالنسبة لترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص. الراوي الثاني هو أبو هريرة رضي الله عنه، وقد تقدمت ترجمته في الحديث الأول. الثاني أو الراوي الثالث هو عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة هي الصديقة بنت الصديق، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. أبوه هو عبد الله بن أبي قحافة، واسم أبو قحافة عثمان بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. فعائشة صحابية، وأبو بكر صحابي، وأبوه صحابي، وقليلا من الصحابة من كان اجتمع في نسبهم ثلاثة من الصحابة، يعني يكون هو صحابي وجده وأبوه وجده. بل إن في آل أبي بكر، وهذا من تفضيل آل أبي بكر رضي الله عنه، أنه اجتمع أربعة متسلسلون من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من آل أبي بكر رضي الله عنه. من هؤلاء عبد الله ابن عبد الله بن الزبير، فأمه أسماء بنت أبي بكر، عبد الله ابن أسماء ابن أبي بنت أبي بكر بنت أبي قحافة. فعبد الله الصحابي، وأمه أسماء صحابية، ووالدها صحابي، وأيضا جدها صحابي، أربعة. وأيضا اجتمع في أخيها أيضا محمد، أو ابن أخيها محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة، يعني أربعة كلهم متسلسلون من الصحابة، يعني الابن وأبوه وجده ووالد جده كلهم ماذا من الصحابة، وهذا فضل يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. عائشة رضي الله عنها كانت من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليها ومرواة الحديث، روي عنها أكثر من 2000 حديث، 2210 أحاديث، وكانت من أهل الفقه والفتوى، كانت تفتي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، وكان عمرها 6 سنوات، وبنى بها بعد واقعة بدر، وكان عمرها قريب من 10 سنوات، 9، ودخلت مالا في 10. عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و5 أشهر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها ولدت أو روت كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 حديث وماتت رضي الله عنها بعد 50 أي السنة 50 للهجرة، قيل 56 وقيل 57 وقيل 58 في رمضان وقيل في شوال، وأمرت أن تدفن ليلا ودفنت بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا عائشة رضي الله عنها هي من خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، ووقع خلاف بين أهل السنة والجماعة في أيهما أفضل، خديجة بنت خويلد أم عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، فمنهم من فضل خديجة رضي الله عنها ومنهم من فضل عائشة رضي الله عنها. والصحيح الذي ذهب إليه المحققون شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم أن خديجة رضي الله عنها إذا نظرنا إلى سبقها للإسلام فكانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيمها له وتأييدها وخدمتها للإسلام فإنه لا يشرك فيها أحد، لا عائشة رضي الله عنها ولا غيرها. وإذا نظرنا إلى أثر عائشة رضي الله عنها في نهاية النبوة وبعد النبوة أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنها ماذا؟ قد حملت علم النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وخدمت الإسلام وروت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فضلها على الإسلام لا ينكره أحد. فتفضل خديجة رضي الله عنها في مبدأ الإسلام، وتفضل عائشة رضي الله عنها منتهى الإسلام. طبعا عائشة رضي الله عنها لنا وقفة معها، وذلك لعظيم الإثم الذي نالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فما زال الأثاثون من الرافضة والشيعة ينالون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما وجدوا من محفل ولا مكان ولا زمان إلا وطعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما برأها الله عز وجل منه، فإن الله عز وجل قد برأ عائشة من فوق 7 سماوات. مريم ابنة عمران اتهمت، وأيضا مال يوسف عليه السلام اتهم بالفاحشة أيضا، ولكن تبرئت يوسف عليه السلام إلا ما كانت وشهد شاهد من أهلها، وتبرئت مريم بنت عمران كانت مالا بما أنطق الله عز وجل من عيسى عليه السلام. أما عائشة رضي الله عنها فرأى الله عز وجل من فوق 7 سماوات، ولذلك قال أهل العلم تبرئة عائشة رضي الله عنها أفضل من تبرئة يوسف عليه السلام من تبرئة مريم بنت عمران أو نعم مريم أم عيسى عليه السلام بنت عمران. الشاهد أنه عائشة رضي الله عنها كان الوحي ينزل في بيتها، كان الوحي ينزل في بيتها، لم يكن من نساء النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي في بيتها إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك لفضلها. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني الحديث من سلمة قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني كانوا إذا أرادوا أن يهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا التمسوا اليوم الذي يكون فيه في بيت عائشة رضي الله عنها. قالت فاجتمعنا صواربه إلى أم سلمة، يعني اجتمعوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، صواربها يعني ضرائرها يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة رضي الله عنها، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. يعني قالت هذه الخير موجودة بين النساء حتى في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يهدوا له في يوم عائشة يهدوا له ماذا في سائر الأيام. قالت فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يرد عليه، ثم عاودت المرة الثانية فسكت، ثم المرة الثالثة فسكت، ثم قال في المرة الثالثة يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في رحاف امرأة من كن غيرها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. وهذا فضل لم يجتمع لي أي امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. أيضا ماذا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بحبها سواء سئل أو لم يسأل، كما جاء ماذا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهذا دليل على أنه لا يشاركها في ذلك أحد. أيضا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وهذا رد على الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان رجلا مزواجا، وهذا ينطق به بعض النصارى والمستشرقون أيضا حتى بعض المنتسبين إلى الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كان زي النساء ويتزوج بدل واحد اثنين وثلاث وأربع. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ولو أراد أن يتزوج كلهن أبكار لفعل، وما كان لأحد أن يرد طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوج إلا بكرا واحدة وهي عائشة، ولا يقال كيف يتزوج بها وعمرها 9 سنوات. فنقول إن عادة العربي، لأن هذا لو كان فيه طعن للنبي صلى الله عليه وسلم لطعنت قريش واليهود والنصارى في عهده طعنوا فيه، ولكن لم ينقل لنا التاريخ أن أحدا طعن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر. لماذا؟ كانت عادة أن المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن الجارية إذا بلغت 9 سنوات فهي مرأة، وهذا كان موجود إلى عهدنا، يعني لأجدادنا مثلا كان من جداتنا من تزوجت وعمرها 10 سنوات 11 سنة، جدتي في والدة أبي تزوجها جدي وعمرها 11 سنة، امرأة كاملة وأنجبت، والحمد لله ما زال أحفادها وذريتها مستمرة، كان هذا موجود ولا ينكره أحد، لأن المرأة في ذلك الزمن كانت تبلغ في زمن مبكر وتكتمل من كل النواحي عقلا وجسدا وقياما بالمسؤولية ونحو ذلك، فلهذا كان ذلك الأمر غير مستنكر ولا فيه مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها، نزلت في وادي في مكان وجدت شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يأكل منها، في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: في التي لم يأكل منها. فهي تشير وتعاود بأنها ماذا؟ هي تلك الشجرة التي مال بكر، أما غيرها فإنهن قد تزوجنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم في علو مكانتها، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال الكثير، من الرجال كمل الكثير، أما من النساء لم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا زوجة فرعون. طبعا هذه الرواية في الصحيحين، جاءت رواية أخرى عند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4: مريم، وذكر آسيا، ثم ذكر خديجة وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو نوع من أفخر الطعام، كان يصنع به الدقيق واللحم وغيره، يعني كان من الطعام الفاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، بمعنى أنها أفضلهن. أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها من أصحاب الجنة، كما جاء ماذا في الصحيحين أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضين أن تكونين من أهل الجنة؟ وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أو قد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجته في الدنيا وفي الآخرة. أيضا محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض أو يمرض في بيتها في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فكان لما اشتد عليه المرض كان يقول دائما: اين انا غدا؟ اين ساكون غدا؟ يطلب ماذا؟ ويرجو ان يكون في بيت عائشه رضي الله عنها. فلما كان اليوم الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه كان في بيت عائشه رضي الله عنها. ايضا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في بيتها، والله عز وجل قد جمع نحره بنحرها وسحره بسحرها وغيظه صلى الله عليه وسلم بغيظها. وذلك أنه لما كان في انتظار صلوات ربي وسلامه عليه ورأى أخاه أبا عبد الرحمن أبي بكر رضي الله عنه وفي يده سواه فكأنه راغد فيه، فأخذته عائشة رضي الله عنها ورطبته بغيظها ثم وضعته في فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري انها قالت: ان من نعم الله علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وان الله جمع بين ميقي وريقه عند موته صلوات ربي وسلامه عليه. وفضائلها اكثر من ان تعد من ان تحصر. ولذلك ذهب اكثر اهل العلم ان من طعن في عائشه رضي الله عنها فيما برأ الله عز وجل منه فقد كفر كفرا صريحا. وهذا الامر الذي ذكره شيخ الاسلام تيمي رحمه الله في كتابه اسرار المسلول القاضي عياض في كتابه الشفاء وغيره من اهل العلم، ان من طعن في عائشه في عرضها فيما برأ الله عز وجل منه من فوق سبع سماوات فانه لا حظ له من الاسلام والله المستعان. طبعا هذا بالنسبه للحديث. الحديث جاء لسببه. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، جاء في روايه عند الامام مسلم: ويل للعراقيب من النار. والعراقيب والعقوق، العراقيب جمع عقوق، والعقوق هو ذلك العصر الذي يكون في اخر الرجل، ذلك العصر الذي يكون في اخر الرجل يسمى ماذا؟ عقوبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعراقيب، وفي روايه: ويل للعقاب من النار. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عبد العاص انه قد كان له سبب، يعني هذا الكلام ويل للعقاب من النار جاء لسبب، وذلك انهم كانوا في سفره مع النبي صلى الله عليه وسلم في روايه انها كانت بين مكه والمدينه، فحضر صلاته الظهر، في روايه حضر صلاه العصر، فارهقهم صلاه العصر، يعني خافوا ان يخرج وقت العصر لان ضاق بهم الوقت، فجاءوا يمسحون على ارجلهم، يعني يمسح على الارجل بدل من غسلها بداوا يمسحون عليها، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم باعلى صوته: ويل للاعقاب من النار. فهذا الحديث جاء لهذا السبب. الان ناتي الى شرح الفاظ الحديث. اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل، ويل للاعقاب. ويل هذا مصدر من المصادر التي لا افعال لها، يعني ليس كل مصدر له فعل، مثل ويل ويح هذه لا افعال لها. وويل كما قال الله عز وجل: قالت يا ويلتى أهالي وانا عجوز وهذا بعلي شيخا. ويل ما معنى ويل؟ قيل بان ويل معناه يعبر بها عن الحزن وعن العذاب وعن التوجع، وتأتي أيضا للتعجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. وذلك ما في قصة أبي بصيرة وأبي جندل في صلح الحديبية. فويل هذه إما أن تأتي بالتعجب وإما للتحذير من العذاب أو لبيان الحزن أو نحو ذلك. وقيل بأن ويل وال في جهنم والعياذ بالله، تجري الجبال يعني تدور من شدة حره، وهو عصارة أهل النار، يعني ما يخرج من أهل النار من صديد ومن قيل ونحو ذلك. فقد جاء في صحيح ابن حبان حديث أبي سعيد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم، ويل واد في جهنم. ولعل هذا المعنى هو الذي يناسب الحديث، معنى ويل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد، يقول لهؤلاء الذين لا يغسلون أرجلهم ويتركون شيء من الأرض بدون عسر في الوضوء بأنهم يتوعدون بعذاب النار. وقيل ويل فيه الحد، معناه ويل لأصحاب الأعقاب الذين ماذا؟ الذين لا يتوضؤون وضوءا كاملا. نعم، الأعقاب، الأعقاب جمع عاقبة، والعاقب هو مؤخر الشيء، ولذلك الإنسان أولاده يسمون ماذا؟ عاقب، لأنهم يأتون بعده خلفه. ولذلك العقل هو تلك العظمة التي تكون في آخر الرجل، يعني في المؤخرة، تسمى ماذا؟ تسمى عاقب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالوعيد؟ لماذا لم يقل ويل للوجوه من النار، ويل للرؤوس، ويل للأيدي؟ لماذا خص ماذا الأعقاب؟ نعم، أولا لأن الحديث ورد بسببه، لأن الحديث ما جاء أنه كان يمسحون على أرجلهم، فلما رآهم وقد أخلوا بغسل الأرجل قال ويل للعقاب من النار. وقيل أيضا أنه الإنسان لا يتحرى عادة نعم الوصول إلى ذلك الموضع. نعم، وأيضا فإذا نقص عضو من الأعضاء لم يمسه الماء فالوضوء غير صحيح. نعم، ولكن لماذا خصص الأعقاب دون غيرها؟ نقول خصص الأعقاب أولا لسبب ورود الحديث، وثانيا لأن الأعقاب بعض الناس يستثقل غسلها، يعني تجي نوع من الصعوبة، يعني في اليدين، في الوجه، في باقي أعضاء الوضوء يجد سهولة، أما العقل أحيانا يجد ماذا؟ نوع من المشقة فيتهاون في غسلها. وأيضا لأن كل أعضاء الوضوء عادة الإنسان يرى ويبصر هل غسلت أم لا، بخلاف الأعقاب قد يترك شيء منها وهو لا يدري، ولذلك يحتاج إلى مزيد تحرز. وقيل أيضا لأن الأعقاب من أشد أعضاء الوضوء ملامسة للأوساخ والنجاسة، وانت تمشي دائما النجاسات تطلع ماذا في العقب، لذلك تجد عقب الانسان دائما فيها الكثير من الاوساخ. فلهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من التهاون في غسلها حتى يعتني الانسان بزياده في غسلها وتطهيرها. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار، هنا ما وان كان الحديث ورد على سبب، ولكن قال العلماء هذا يشاركه فيه جميع الأعضاء، يعني كل من ترك شيئا من أعضاء وضوئه سواء الوجه أو اليدين أو ترك الأذنين أو شيء من أعضاء الوضوء لم يغسله جيدا وبقي شيء منه لم يغسله الماء فهو متوعد بالنار مثل ما من ترك الأعقاب. نعم، الآن نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وهي مسائل مهمة تشتد إليها الحاجة ونوجدها في المسائل الآتية. المسألة الأولى وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر، وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. الآن الحديث نستفيد منه ماذا؟ أن الإنسان سواء في الغسل أو في الوضوء يجب أن يعمم كل عضو من أعضاء الوضوء بالغسل، بحيث لو أنه ترك ولو شيئا قليلا فإن وضوءه لا يصح، وأيضا متوعد ماذا بالعقاب والعذاب الأليم لو ترك ولو شيئا يسيرا. ولذلك قال ويل للأعقاب من النار. إذا المسألة الأولى أنه يجب على المتوضئ وعلى المغتسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس بالنسبة للنساء أنه يعمم جميع الأعضاء، ولكن هذا التعميم يحتاج إلى نوع من التفصيل. المسألة التي تندرج أو الفرع الأول، هل يشترط في التعميم الدلك؟ والدلك ما معناه؟ الدلك معناه أن تمرر باليد على العضو. هل يشترط في الوضوء وفي الغسل؟ هل يكفي أنك تصب الماء صبا؟ بمعنى أنك تأتي عند الحنفية ثم ماذا؟ أو عند هذا الدش وتقف تحته وتعمم على البدن في غسل الجنابة والحيض والنفاس. أيضا في الوضوء، هل يكفي أنك تنغمس في الماء بنية الوضوء ويتعمم جميع أعضائك؟ هل يكفي أنك تفتح الحنفية على اليد دون أن تلمسها، وعلى الرجلين ما دون أن تلمسهما؟ أم لا بد أنك مع وصول الماء لا بد من الدلك، يعني تمرر يدك على الأعضاء؟ نقول بالنسبة للدلك اختلف العلماء في حكمه بالنسبة للوضوء وبالنسبة للغسل على مذهبين مشهورين. أما المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول لبعض المالكية أن الدلك سنة، يعني ليس بواجب، سنة فقط، من أتى به فهو حسن، ومن لم يأتي به فوضوءه وغسله صحيح. فهؤلاء وزاد الشافعية قالوا وهذه السنة تتأكد في الأعقاب. في الأعقاب ماذا تتأكد؟ يعني لا يكفي بصب الماء، ولكن عليه ماذا؟ أن يدلك العقب. لماذا؟ زيادة في التحرز، لأنه ورد فيها الوعيد الشديد، ويل للعقاب من النار. القول الثاني وهو قول المالكية المشهور، وهو ما أثر عن مالك رحمة الله تعالى عليه، أنه قال إن الدلك فرض من فروض الوضوء، بمعنى أن الإنسان يجب عليه إذا توضأ أنه يدلك، وإذا لم يدلك عند الإمام مالك وضوءه غير صحيح، وضوءه باطل. طبعا استدل بأن الغسل، قال الغسل لا يمكن أن نسميه غسلا إلا إذا كان في وصول الماء مع الدلك، أما إذا كان مجرد وصول الماء إلى العضو قال هذا لا يسمى به غسل، هذا يسمى صب. أما نسميه غسل فإننا لا نسميه غسلا. القول الثالث قالوا بأن، ولعله أرجح الأقوال، أن الدلك بحسب حال الإنسان، فإذا كان في حالتين اثنتين فإنه يتعين فيهما الدلك، في حالتين اثنتين يتعين فيهما الدلك. الحالة الأولى إذا كان الماء المستعمل قليل، إذا كان الماء المستعمل قليل، صور لو أنه أتي للإنسان بمد، المد اللي هو ماء حفنة من الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أحيانا بالمد عند قلة الماء، جابوا لك كاس من الماء، هذا الموجود أنت في مكان لا يوجد إلا كاس من الماء ولا بد أن تتوضأ، هل يمكن أن تتوضأ وتغسل جميع أعضاء الوضوء دون دلك؟ الجواب لا يمكن. فهنا يصير الدلك في حقك ماذا؟ واجب، لأنه لا ما لا يتم الواجب إلا به ماذا؟ فهو واجب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان نوع من الزيوت على الجسم، وهذه تبيضها أحيانا يكون الجسم التاك فيه شيء من الزيت زيت، وبالتالي لو وضعت الماء تحت مثل الحنفية أو صببت الماء على عضوك تجد الماء ماذا يفعل؟ يتفرق، وبالتالي في أغلب الأحيان لا يصل إلى جميع الأعضاء، لأن من شأن الزيوت أنها تفرق الماء. ففي هذه الحالة ينبغي عليك ماذا؟ أن تدلك حتى تتيقن وصول الماء إلى جميع البشرة وجميع أعضاء الوضوء. أما الحالة الثانية إذا تيقنت بأن مجرد صب الماء يؤدي إلى وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، إلى جميع أعضاء البدن بالنسبة للغسل، فهنا نقول الدلك في هذه الحالة يكون سنة ولا يكون واجبا، لأن الدلك لم يثبت إيجابه في نص صحيح صريح، يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وعن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقلوا لنا ماذا؟ دلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مجرد اجتهاد. فنقول ما دام أن الوضوء المقصود به وصول الماء إلى الأعضاء فإذا كان يصل مجرد الصب صب الماء فقد أديت الذي عليه. أما إذا كان لا يصل إلا بالدلك، إذا كان الماء قليلا وعلى البشرة شيء من الدهون والسيول، فهنا ينبغي عليك أن تدرك تحقيقا لوصول الماء إلى أعضاء الجسد. طبعا جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أقم الصلاة. فصلى، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفي، يعني عليك بالتراب أو الصعيد الطيب الذي يتيمم به. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فشربنا عطاشا 40 رجلا، يعني هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبركته أنه إناء شرب منه 40 رجلا حتى روينا. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، فقال: اذهب فأفرغ عليك، اذهب فأفرغ عليك. قالوا: لو كان الدلك واجبا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ افرغ وأدلك، ولم يكتفي بقضية الإفراغ. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يسكت وأن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، دل على أن ماذا؟ على أن الواجب هو وصول الماء إلى الأعضاء. أما ما زاد على ذلك فإنه سنة وليس بواجب. المسألة أو الفرع الثاني من هذه المسألة: هل يشترط في التعميم التخليل؟ هل يشترط في تعميم البدن بالماء والوضوء التخليل؟ والتخليل إذا قلنا المقصود به إما تخليل اللحية أو تخليل ما لا الأصابع، ولذلك هما مسألتان اثنتان. أما قضية تخليل الأصابع فإن الواجب على الإنسان أن يوصل الماء إلى يده وإلى رجله، هذا هو الواجب. ما زاد على ذلك ماذا؟ فهو سنة. وبالتالي جاء عند أبي داود والترمذي من حديث لقيط سبرة أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. قال أهل العلم: تخليل الأصابع هنا ليس على الوجوب، وإنما هو سنة من السنن، ولكن الآن يفرق بين حال وحال. بعض الناس مثلا خصوصا في أصابع الأرجل تجد عنده أصابع الأرجل ملتصقة، بعض الناس تجد أصابعه وأصابع الأرجل متصقة، ومن شدة التصاقها لو باعد بينها ماذا تجد؟ قد نبت فيها الكثير من الطحالب والأشياء، يعني لأنه لا يدخلها الهواء إلا نادرا، صح ولا لا؟ فقال أهل العلم: إذا كانت هذه الأصابع متصقة كأصابع الأرجل عادة، فهنا يتعين تخليلها حتى يصل الماء إلى ما بين هذه الأصابع. أما بالنسبة لأصابع اليد عادة تكون متفرقة، فإن تخليلها غير واجب وإنما سنة، وربما يكون تخليلها عند شح الماء، يعني لو أنك أخذت حفنة من الماء أو أقل منها وتريد أن تغسل يديك غسلا كاملا، فهنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى التخليل حتى يصل الماء. أما لو وضعت يدك وصببت الماء عليها صبًا فإنه سوف يعمم جميع اليد ولا حرج في ذلك. أما بالنسبة لتخليل اللحية ففيها تفصيل طويل، لعلنا نرجعه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. ونذكر من التخليل أيضًا قضية تخليل الخاتم، هل يجب على الإنسان حال الوضوء أن يخلل خاتمه أو أن يحوله، أم أنه يكتفي بصب الماء عليه؟ الشاهد هناك الكثير من المسائل التي نحتاج إليها والتي قد يجهلها، وللأسف الكثير من الناس تجده ماله منذ 20-30-40 سنة وهو يتوضا، والكثير من المسائل التي يتوقف عليها ركن من أركان عبادته، وهو أعظم العبادات هي الصلاة التي يسأل عليها الإنسان أول ما يسأل. فينبغي الإنسان أن يعي هذه المسائل وأن يتفقه فيها إذا أراد أن يقبل صلاته والله تعالى. هذا سائل يقول: امرأة تسأل تريد الذهاب لآداب مناسك العمر وليس لها محرم، فهل يجوز لها أن تذهب مع جماعة أمينة؟ بالنسبة للنساء، جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر السفر يوم وليلة إلا ومعها محرم. سفر يوم وليلة يعني سفر القصر فوق 80 كيلو، لا يجوز للمرأة أن تسافر دون محرم. طبعا هذا المحرم لا يقصد به التقليل، تقليل شأن المرأة، لا، وإنما حماية لها، لأن المرأة معرضة للفتن، معرضة ماذا؟ للاعتداء، فتحتاج إلى وجود رجل أحيانا حتى ولو كان الرجل ماذا؟ ضعيفا، حتى ولو كان لا يغش ولا يغش، ولكن مجرد وجوده يبعد المعتدين، كما جاء في بعض القصص أن رجلا من الشعراء رأى امرأة وهي تطوف بالكعبة فأرادها عن نفسها، فقال لها: اتق الله في بلد الله وفي حرمه وتقول مثل هذا الكلام، يعني تريد أن تعتدي وأن تتكلم مثل هذا الكلام. فعاودت اليوم الثاني وعاودت اليوم الثالث، فقالت لأخيها: هل لك أن تأتي معي لتعلمني المناسك؟ فلما رآها ذلك الشاعر مقبلة مع أخيها انفلت، يعني هرب، فقالت قولا: تعد الكلاب على من لا حامله، وتستأسد على، أو كما قالت، يعني مفهوم الشعر أن الكلاب تعد على من لا حامي له، وتتقي صولة المستأسد الحامي، إذا رأت من يحميها فإنه ما لا تفر عنها. فلذلك المرأة لا يجوز أن يسافر سفر يوم وليلة من غير محرم، حتى ولو في سفر الطاعة، لأن هذا جاء في نفس الحديث أن رجل قال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي قد خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج معها، يعني اترك الغزو في سبيل الله واذهب ما تحج معها. طبعا هي خرجت مع من؟ مع الصحابة. هل يوجد رفقة آمنة أفضل من الصحابة؟ الجواب لا. فلو كان المرأة يجوز أن تسافر من غير محرم لجاز لها في هذه الحالة، زوجها خرج للغزوة وذهبت مع الصحابة وغير ذلك من الملابسات. ولكن ذهب بعض المالكية من باب الأمانة، نقول ذهب بعض المتأخرين المالكية إلى أن المرأة إذا كانت كبيرة في السن، يعني مرأة خلص بلغت 60 و70 وصارت من القواعد من النساء، وكانت في حج الفريضة أو عمرة الفريضة، مش عمرة النافلة وحجة النافلة، لا، يعني حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، على القول الراجح أن العمرة واجبة مثل ما يجب الحج. فهنا أجاز بعض متأخر المالكية للمرأة المسنة الكبيرة في السن أن تخرج مع الرفقة الآمنة في حجة الإسلام وفي عمرة الإسلام، وهذا أقصى ما يقال في هذه المسألة. نعم. وقلتم أنه الأفضل له أن يصلي. نعم. شيخ، أرأيتم إن كان ذلك الأمر قد يعسر عليه، فقد إذا كان أثناء الصلاة فتلك المدافعة قد تؤدي به إلى ضرر. نعم. هنا لا نقدم القاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا، الآن عادة أن الإنسان يدافع الأخبثين وهو في الشارع، صح ولا لا؟ أحيانا الإنسان تأتيه هذه الحالة وهو في الشارع، فيذهب يمين يسار، أحيانا يجلس نصف ساعة إلى ساعة ماذا وهو سليم معافى. نعم، يكون بعض الضرر، ولكن هذا الضرر لو تكرر منه هذا الفعل ف فحبس البول مثلا الحبس البيح او الحبس الغائط اذا كان بصفه متكرره كل مره تحبسه قد يؤدي الى الضرر اذا استدام الانسان منه هذا الفعل. ولكن لو جاء احيانا فقط وليس دائما فان مدافعته هذه وان كان فيها نوع من الحرج ولكنها تعارضت مع خروج الوقت وما بقي له الا 10 دقائق ويخرج الوقت. فنقول صل على هيئتك وانت تدافع عن الاخرتين وان كان قد يقل خشوعك بسبب ذلك من باب ماذا؟ ان هذا الامر صار لازما في حقك. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وله يدافع الاخرتين. نعم. قاعده لم اذا كانت في سياق لم نهي اذا كانت في سياق لم اذا كان في سياق النهي تعم حتى الوقت الضيق والوقت لا. احنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه المقصود بها لا نحملها على اطلاقها ان الانسان لو صلى وهو يدافع الاخرتين ولو صلى وهو يشتهي الطعام ان صلاته باطله. ليست صلاته باطله ولم يقل احد ببطلان صلاه من يدافع الاخرتين الا بعض الظاهريه فقط. والا الاصل الانسان مثلا يشتهي الطعام وراح صلى وذهب بعض خشوعه هل نقول بان صلاتك باطله؟ باطلة أم لا؟ هي صحيحة أم غير صحيحة؟ الجواب صحيحة. كذلك بالنسبة لمن يدافع عن الأخبثين فهذه صلاته صحيحة والهيئة هذه، فأيهما يصلي صلاة صحيحة وإن كانت ناقصة ولا يخرج وقتها أم أنه يخرج الوقت من أجل أن يأتي بصلاة كاملة؟ أيهما أولى عند التعارض؟ الصحيحة الناقصة تقدم على ماذا؟ الكاملة التي يخرج الوقت بها. كم بقي الوقت؟ نعم. هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.